إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به سبحانه وتعالى بصوت وحرف فسمعه جبريل وبلغه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه وصدره ثم علمه أصحابه وأمر أصحابه أن يأخذوه عمن أتقن فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آمرا صحابته أن يأخذوا القرآن من أربع منهم ابن مسعود كما صح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإذا علمت ذلك يا عبد الله وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء وقتما شاء سبحانه وتعالى ومن كلامه أنه تكلم بالقرآن العظيم كما أخبر الله رب العالمين في كتابه في آيات كثيرة ومنها حتى يسمع كلام الله وهو القرآن فعلينا بأن ننظر في كيفية تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تلاه وقرأه وما هي الآداب التي ينبغي على قارئ القرآن وتاليه أن يأتي بها حتى يؤجر عند الله سبحانه وتعالى فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة مجودة لا تمطيط فيها ولا تلحين ولا غير ذلك كما أخبر أنس رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبر ابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت قصدا كانت مدا لا تمطيط فيها ولا تلحين وبذلك كانت قراءة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خير قراءة حتى إن الصحابة لما ينعتون قراءته صلى الله عليه وسلم لا يقولون ما سمعنا خيرا منه صوتا صلى الله عليه وسلم وإنما كانت قراءته لا تلحين ولا تمطيط فيها وإنما كانت اقتصادا لا غلو فيها ولا جفاء وإنما كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم ومن حياته قراءته للقرآن أنها كانت قصدا لا غلو فيها ولا جفاء ولم يا عبد الله بأن المرأة إنما يؤجر على عبادته عبادته لله سبحانه وتعالى ويأخذ الأجور إذا كان عمله خالصا لله متبعا موافقا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عبادة قراءة القرآن، فإن الإنسان إن قرأ القرآن كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من خير الناس كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وألا يستدعين يا عبد الله إلى أن تعلم فضل قارئ القرآن أو العامل به ولو لم يكن حافظا لكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومعلوم أن الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. فقالوا: يا رسول الله، من أهل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا يعني ذلك يا عبد الله اشتراط حفظ كتاب الله تعالى، بل إن الحفظ درجة أعلى من أن يقرأ الإنسان القرآن، وهو أي حفظ القرآن من المهم والجليل والعظيم بمكان، لأن الإنسان إن حفظ كتاب الله تلاه في أي وقت وفي أي حين، وهو سائر إلى العمل، وهو يمشي في الطريق، وهو يجلس في بيته أو متكئ على سريره. وأما إذا كان يقرأ كتاب الله تعالى فيستوجب ذلك أن يحمل المصحف أو يفتح الهاتف إلى غير ذلك. فحفظ كتاب الله درجة أرقى وأعلى من قراءته. فإذا كان الذي يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى خير الناس كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي بالعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى هذا من خير عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كي يتدبره الناس وكي يعملوا به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وليس لكي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يلقى وراء نظيرية لا عمل به ولا شيء، وإنما يقرأ القرآن حتى نعمل به لله سبحانه وتعالى، فننظر أوامره فنأتي به، وننظر زواجره فننتهي عنها ونبتعد عنها. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه لها، أصغ لها، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. فإذا كان هذا حال المسلم وهو يقرأ كتاب ربه أو يستمع لكلام ربه، ينصت لما يقرأ القارئ فيستمع لما يقول الله سبحانه وتعالى فيأتي بتلك الأوامر، كان هذا السامع وهذا التالي وهذا القارئ من خير الناس كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مطيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يرتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل؟ أي القارئ التالي العامل السامع فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. فإذا كان حال المسلم يقرأ كتاب ربه ويتلوه كما أنزله على سيد المرسلين صلوات الله رب العالمين عليه، فتعلم كتاب الله تعالى وأتقنه وتلاه وقرأه كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا لا تنطيط فيه ولا تلحيف، وإنما يتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في تلاوته. فأخذ القرآن من أفواه المشايخ درجة عن درجة حتى يصل سنده إلى الله تعالى الذي تكلم بالقرآن. كان هذا القارئ وهذا المتعلم وهذا الدارس من خير عباد الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباه. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج القرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان فيه، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تحصيله على الذي نقل من صحيحه. هذا الواجب على المسلم حتى لا يأتي يوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مأجورا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن كلامه بأنه ثقيل، وأن الله سبحانه وتعالى مهد ويسر للقلوب أن تحمل وأن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما استطاع العبد الضعيف أن يقرأ كتاب الله أو يتحمله في صدره. واقرأ على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلما سمع الجبل الأصم الراسي الثابت بتثبيت الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى كاد أن يندك، وهذا من أقوى ما خلق الله تعالى في هذا الكائنات والمخلوقات، فكيف بعبد الله المؤمن يتحمل كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يتحمله لأن الله أعطاه من القوة ما استطاع أن يقرأ وأن يحفظ كتاب الله تعالى. ولذلك يقول القرطبي في مقدمة تفسيره: لو أن العبد يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يكن له قوة من الله، أي استطاع أن يقرأ أو يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى لتضعضعت قواه، أي لنفذت قواه ولندكت لثقله، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يجب ولا على العبد أن يقرأ كتاب الله كما أنزله الله على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ثم عليه بأن يأخذه من أفواه الرجال الذين تلقوه طبقة عن طبقة حتى وصل السند إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تمطيط فيه ولا تلحين ولا معازف ولا مقامات. وأما ما يحدث في دنيا الناس اليوم من إدخال المعازف والمزامير في مساجد الله ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى عليها، فهذا من أشد البطلان والتحريف. فإذا كان العبد مأمورا أن يقرأ كتاب الله كما أنزله الله، فهل قرأ الله الذي تكلم به بالألحان والمقامات؟ أولئك الفجار الذين يضلون عباد الله فيخرجون في بعض المساجد المشهورة ويخرج تاليهم أو قارئهم ويعزف المزمار في مسجد الله حتى يقرأ كتاب الله، هذا من الخير الذي ينال العبد أم من الشر والباطل؟ إن الله سبحانه وتعالى برأ كتابه ونزه أن يلحقه باطل أو نقص أو زيادة، كما أخبر الله رب العالمين في كتابه. والمعازف والمقامات والمزامير والأغاني التي تلحق القرآن كلها من الباطل وليست من كتاب الله في شيء، ولو تكلم به من تكلم من المعممين أصحاب المناصب والدكاترة وغير ذلك، فليس لهم وحي من الله، ليس معهم مستند شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كلامهم يرمى في مزبلة التاريخ، يلقى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. فعليك يا عبد الله أن تتمسك بكتاب ربك وأن تقرأه كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بلحن ولا تمطيط ولا مقامات ولا معازف ولا أغاني، فضلا عن أن تستمع لأولئك الفجار الذين يخرجون أسبوعا تلو أسبوع بضلالة وبدعة جديدة، والعوام المساكين ينظرون إلى أولئك وأنهم أهل الدين وأهل الله وأنهم أهل العلم. فإذا رأيت أحدا من الناس كائنا من كان، ولو تنصب أعلى المناصب دكتورا أو أستاذا للدكتور أو عميدا أو غير ذلك، يتكلم بشيء ليس عليه مستند شرعي من كتاب أو سنة، يلقى كلامه في وجهه كائنا من كان، لأن المسلم مطالب أن يستند إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفهمه ولا فهم شيخه ولا حزبه، وإنما بفهم الصحابة كما دلنا على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أثنى على صحابة رسوله بثناء عظيم، وكذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته بثناء عظيم، فإنما نتبع فهم الصحابة لأن الله أثنى عليهم ولأن الرسول أثنى عليهم بكل خير، ولا نتبعهم لكونهم أشخاصا، ولكن نتبعهم في فهمهم لأن الله أثنى على ذلك ولأن الرسول أثنى على الصحابة صلى الله عليه وسلم. وكذا الصحابة شاهدوا بأعينهم مواضع التنزيل التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا القرآن ففهموا سنة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، فأتوا بالعمل به. وهذا هو المطالب من كل مسلم، ليس المطالب من المسلم أن يستمع لأولئك ثم ينفذ ما يقول، ثم يعزف أو يقيم أو يغني بكتاب الله تعالى. فليس هذا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب من المسلم أن يقرأ كتاب الله كما أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اكفنا شر الأشرار وفجر الفجار، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.